السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إنه والله لمن عظيم شرف أن أرتقي مكانا ارتقوه إخوان بعض الإخوان من أفاضل علماء الأزهر الشريف، كان أخونا الدكتور نادي، نسأل الله عز وجل أن يرجعه إلينا بالسلامة، أو أخونا الدكتور حسين، ففضلهم معلوم معروف في القاصي والداني لا سيما في المسجد. ثم فإنه من الأسباب التي دعتني أن أقبل هذه الدعوة الكريمة من أخي الحبيب الشيخ عبد الستار، أن يسمى لي أخونا الدكتور نادي، فأنا خادم لمن يخدم دين الله سبحانه وتعالى. فاخترت أن نتحدث فاخترت أن أتحدث في موضوع يلمس الواقع الذي نعيش فيه الآن، لبيان أن السبب الوحيد لما نحن فيه في هذه الفترة هو ما تكلمنا به من سنوات، وهو كان السبب الرئيسي في المنع. فأينما نحل في أي مكان كان، إما أن يختار لنا أن نتحدث بجزئية معينة أو لا، فكنا نختار لا، أفضل وأولى، لأنه واجب علينا أن نبين للناس ما نحن على علم به. الشاهد أن ما كنا نتحدث فيه منذ سنوات نحن فيه الآن. كنا نقول أن الصهيونية العالمية ستستخدم أمور لا محالة، واستخدمت في هذه الفترة. ديننا لا ينصب بالعواطف، واستخدمت العواطف. ديننا يقيد الحريات، وفتحت الحريات. ديننا يحثنا على ليس كل ما يسمع يقال، لا، كل ما يسمع يزاد عند القول عليه. الأمور التي كانت تقال وما زال ما يحدث الآن يؤيدها أكبر دليل على هذا الأمر. الغرب النهاردة بيناطح البلاد من أجل 41 شخص من مؤسسات المجتمع المدني، إن هذه المجتمعات هي الأيادي الخفية للناس، إبراز عند الناس ما لم يحق له أن يبرز. هذا ناشط حقوقي، هذا ناشط سياسي، هذا ناشط إصلاحي، هذا عضو ائتلاف، وكأن هناك مهن جديدة نحن الآن نعلم ماهيتها. وأصبح اللكع ابن اللكع هو المتصرف الوحيد في مقادير الناس. وعلى فكرة لكع دي ليست بسبة، منذ أن ذكرت الحديث وأنا أرى في الوجوه أنكم التمستم أنها سبة في الناس. هي ليست بسبة، ولكن لفظة اللكع تقال في الشرع على صغير العلم صغير العقل، وما أكثرهم. من الذي يحدد أو يريد أن يحدد مصير الأمة الآن؟ أرى شباب حدثاء الأسنان صغار السن، واجب عليهم أن يفعلوا كذا، والأعجب من ذلك أنه يسمع له. عبد الله بن الزبير وهو ابن 5 سنوات أثر عنه في السنن الأربعة أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم حجاما، فلما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه كاس الدم، ألقي به يا غلام. وكان الصديق ذاهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه يخرج من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده كاس الدم، وإذ بالغلام يختبئ فيشرب الدم، ومسح بطرف إزاره ما بقي من آثار ثم رجع. وكان الصديق قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث. أين وضعت الدم يا غلام؟ فقال: وضعته في مكان لا يطهو أحد يا رسول الله. فقال: ويح ابن صفية للناس، وويح الناس من ابن صفية، فإنك ابن أبيك. أنا أذكر هذا النص لأننا ليس بالضرورة أن نركن كل صغار السن، لا، ولكن من تقدم بكلام مفيد فيه صلاح للأمة أهلا ومرحبا. أنا قلت مرارا مرة لأحد الذين كانوا من أعوان النظام السابق، كان العهد الماضي طائفة معينة من الناس مظلومة، أغلبها المشايخ لا تتجاوز 10%، فليس من العدل أن يعلى قدر 10% ويموت 90%. فديننا يحتم علينا أن تقلب الآية كما كانت، ويعيش الناس وإن مات هؤلاء 10%. فقال: ما العلة؟ قلت: العلة في ذلك أن ما يقع على 10% دين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فإن الله يبتلي المرء على قدر دينه، فما كنا فيه بالأمس هذا دين، نعتقد ذلك كما قال نبينا: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل فالأمثل. لكن عوام الناس قد لا تصبر إذا وضعت تحت الاختبار، فالناس تريد ضروريات الحياة، أمن في مأكل، أمن في مشرب، أمن في مسكن، وهذا غير موجود. سواء كان اليد القديمة ما زالت موجودة أو اليد القديمة لم تزل موجودة، سيان، لأن الحال لم يتبدل كما يعلم الكثير. لكن ما يهمنا الآن قضية الاستقرار حتى يعم الأمن على الناس. فكنت أقول دائما لمن يريد أن يخرب أو يفعل أفاعيل بهذه الصورة: انظر من الذي أوحى لك بهذه الفعلة، ستعلم أنه أحد أذرعة النظام السابق. كان بالأمس يسبح بحمدهم أناء الليل وأطراف النهار، ولما انقلبوا أراد أن ينجو بنفسه، فظهر علينا بطلا كما صنعوا أصحاب الفضائحيات الإعلاميون، هم الذين رفعوهم بالأمس إلى السماء والآن هم الذين يضعوهم تحت الأقدام. لكن الغريب أن الناس تصدق هؤلاء. أنت ما سمعت بالأمس قال إيه؟ من سنة كان بيقول إيه؟ مش من سنة، 21 يناير و26 يناير، لأن القضية لا ثبات. فهم يساعدوا مساعدة كبيرة جدا في تطبيق المخططات. لما كنا نتكلم بالأمس على تقسيم مصر كان ينكل بينا ونسجا والآن هم يكتبون هذه المخططات على الصحف والمجلات. فعلى المسلم أن يقف مع نفسه وقفة، هل الصلاح فيما يحدث الآن؟ كما قلت أنت لك حرية ومفتوحة يا سيدي، وأنا لي حرية ومفتوحة. طيب لما نطبق الحريتين، حرية مين اللي تتقدم عن الحرية الثانية؟ ده اللي هم عايزين يوصلونا إليه، أن يسود بين الناس شريعة الغاب، والسيادة تكون للأقوى لا للأولى. في فرق بين الاثنين، فالسيادة دائما في شرعنا الأولى. فأئمتنا سلفا كانوا يقولون لنا حاكم جائر عادل أولى من حاكم عابد لا يطبق عدله بين الناس، فجوره على نفسه وعدله للناس، وعبادته لنفسه وعدم عدله على الناس. وخرج مبدأ في السياسة الشرعية عندنا، سيادة ظالمة أولى من عدل بفوضى. وهكذا حكى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية. في ديننا في نظام للسياسة، فالسياسة هي عبارة عن الأنظم والقواعد والقوانين التي تسوس الناس في موطنهم. فمن ظن أن رب العالمين لم يضع النظام تسير به الناس، نقول ابحث في دينك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كتب السياسة الشرعية تترجم عند الغرب وتدرس. سنة 1943 عقد مؤتمر للقانون الدولي في بلدة نيودلهي بالهند، وأصحاب القانون يعرفون ذلك جيدا. فكان مقرر المؤتمر رجل صليبي فرنسي، فجر قنبلة في المؤتمر، أصلحوا التشريعات التي تقام في الأرض ما يسمى بتشريع محمد عند العرب. ليه؟ قال لأن فيه صفة لم توجد في أي تشريع آخر. إيه الصفة دي؟ قال صفة المرونة، تشريع مرن طبق بالأمس. مش مرونة يعني مكان ما تحطه يجي، لا، يطبق بالأمس وصالح. صلح تطبيق هذه الشريعة إلى سنة 1927. 1927 ميلادية، من حوالي 510 إلى الآن. وفي أقل من 100 عام طبق علينا أكثر من 40 تشريع وما فلحش. فنادى هذا الرجل بترجمة هذه التشريعات لتدريسها لأبنائه في جامعة السوربون، وكان فأخذوا مثال ما يسمى بالأحوال الشخصية. إخواننا القانونيين يعلموا هذا الكلام، كان خاصة بالزواج والطلاق ما بعد الزواج والطلاق، وترجموها ودرسوها هناك، واختاروا مذهب المالكية بالخاص وطبقوه في النظام الفرنسي ويطبقوا إلى الآن. وإحنا خدنا منهم الأحوال الشخصية، هي بتاعتنا، خدناها منهم عشان جاينا من بره، قننوها فجعلوها في مواد قانونية. العجيب صنعت جامعة السوربون بفرنسا ما يسمى بالمقارنات التشريعية. وطبعا لما كان أسيادنا هنا يسيرون خلف أسيادهم هناك من باب إن وجدنا آباءنا على أمة، صنع مجلس الشعب المصري آنذاك لجنة للمقارنات التشريعية. هناك صنعوها علشان الدساتير الصلبة، القوانين الصلبة ما فيهاش صفة المرونة، فإذا اصطدمت مع حال الناس وجب التغيير. من يغير؟ صاحب هذا التشريع. فكان التبادل بين فقهاء الشريعة وفقهاء القانون في تبديل هذه التشريعات. هذا الكلام مش كلام مستخبي عنا، هذا منشور ولنا أبحاث مكتوبة فيه مقارنات التشريعية. لكن الشاهد إذا اتخذت هذه الشريعة إليهم ثم جاءت إلينا بلغة أخرى طبقناها، وما عدا ذلك تخلف ورجعية. هذا حتى يتزعزع المسلم عن أرضية صلبة يسير عليها ويمشي بيها. لما يخرج رجل كنا نظن فيه الخير، أحد القانونيين الكبار، ويقول الدستور لا يتغير. ليه لا يتغير؟ يقول لك هل تستطيع أن تغير في القرآن؟ فالدستور كالقرآن. يا ليته سكت، فالإنسان مخبوء خلف لسانه، إذا تكلم بان وأفصح. أي دستور هذا المهلهل الذي يساوى بوحي السماء؟ أنا لا أتكلم على وضعية الدستور في الشريعة، دي أمر ثاني، لكن بتكلم على وجود الشرع في قلوب المسلمين. فين الوحي عندك اللي سويته بالدستور؟ دستور ايه ده؟ يا اخي انتوا بدلتوا الدستور بتاعنا، بدلتوا الشرع بتاعنا، بدلتوا الوحي، ومش عايز الدستور يتبدل؟ ايه الميزان المنكوس ده؟ لان احنا تعودنا ان احنا ناكل باكثر من مكيال. ما كان لنا كان حلالا، وما كان لغيرنا كان حراما. فجعلنا لأنفسنا مصحفا مختصرا. الآية التي تيجي على وفق هوانا نحطها في المصحف بتاعنا، والآية اللي ما تجيش على وفق هوانا نشيلها من المصحف. وكل واحد فينا بهذا المبدأ صنع لنفسه مصحفا في بيته. تقول له دي آية، تقول لا دي مش آية، أوصل الكلام في الآية دي كيت وكيت وكيت. لا، لكن القضية النهاردة عظموا لنا أمورا ما حق لها التعظيم، وده السبب اللي خلوا ولادنا أحيوا فيهم الرعونة. النهاردة بالحرية المزعومة أصبح الآباء يشتكوا من أبنائهم. أب اللي يقول لي عايز أقرب من ابني عشان خاطر ابني بدأ شايف الناس برا بتعمل إيه. الرعونة وصلت إلى البيوت التي ما لها صلة بالتحرير. الجمعة اللي فات لما تكلمت عن ميدان التحرير قلت كان زمان اسمه الميدان الإسماعيلي، لأن الذي صنعه الخديوي إسماعيل. هم يقال على الخديوي إسماعيل النهاردة سبب الفتنة الإسلامية، هم بيقولوا على كده لأنه سمح للإسلاميين بالظهور. هذا الرجل هو أول من جعل الأحكام الشخصية في قوانين، وأول من ترجم القانون الفرنسي الأول وأدخله إلى مصر، وأول من طبق القوانين الفرنسية مع الشريعة الإسلامية، وأول من نحى القرآن الكريم من الكتاتيب كان خديوي إسماعيل. النهاردة بيتقال عليه هو من أوجد الفتنة الإسلامية عشان يبقى بطل. سموا ميدان بتاعه ميدان التحرير عشان الهانم لما جت وقفت فيه شالت الحجاب فتحررت، فسمي الميدان ميدان التحرير. لما كانت مع سعد زغلول لما نزل من منفاه ليبث في الناس أولويات حزب الوفد الليبرالي، هو اسمه هكذا مش أنا مسميه كده، لأن أول من أدخل الليبرالية في مصر كان هو وأحمد لطفي السيد، ودلت ده لقب باشا. يعني دايما كنا نستغرب ازاي باشا ونصير الغلابة تيجي منين دي؟ تجمع ازاي بين الضدين؟ ما تنفعش. وشيخ زي الإمام محمد عبده لما طرد اللورد كرومر من بيته حددت إقامته حتى مات، وأكم من مشايخ كثيرة جدا على نفس الضرب إلى الآن محددة الإقامة في بيته. لكن القضية النهاردة نحن مع الإعلام، ما يقوله الإعلام سمعنا وأطعنا. المسلم المؤمن كيس فطن، يقدر يميز بين الصالح والطالح، يقدر يقول ده ينفع وده ما ينفعش. لكن لما نرى في ميدان التحرير السفيرة الأمريكية ومعها 16 مندوب من الكونجرس الأمريكي يدور حول الناس المعتصمين الشباب والثوار، يدور حول الناس، ولما نيجي نتكلم يقول لك لا انتوا ما عندكوش غير صفة المؤامرة، ما عندكوش غير العمالة، طب ايه اللي موديها التحرير؟ صلة رحم؟ راح التحرير تعمل ايه؟ فالقضية لابد الإنسان أن هو يفيق. لما ترى تخرج عليك الصحف العالمية من حوالي 10 أيام كصحيفة الواشنطن بوست والنيوزويك بمنع المعونة الحربية والاجتماعية عن مصر إذا استمرت في محاكمة المدنيين، لما الإعلاميين العملاء بتوعنا خلاص الناس بتعرف إنجليزي دلوقتي وبتقرأ كتبوها في الجرائد بتاعتهم. ليه؟ لأن كان صندوق النهب الدولي يديك المعونة ويحدد لك إزاي تعمل المعونة، لا تصنع بها كذا، اصنع بها كذا، تصنع بها كذا، اصنع بها كذا. لما كنا نتكلم على الكلام ده بالأمس كانت الدنيا تقوم ولا تقع. فلازم إنك توسع منظور الدائرة شوية وتنظر كل بقعة فيها إسلام فيها نفس الموضوع، نفس القضية، تمثيلية في سوريا، تمثيلية في اليمن، تمثيلية في ليبيا، لأن الغرض واحد، سيادة هؤلاء، عايزين حد يسود الناس دي ليس إلا. يعني هم ما اكتفوش بأن خيراتنا كلها برة، لكن عايزين يجي يسود الناس استعمار بلا استعمار. لكن للأسف المرة دي كان اليد الطولة لهم من بني جلدتنا. يعزينا دائما ما أثر في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر ما خافت أن يدركني، فقلت يا رسول الله هل من بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل من بعد ذاك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخنوا؟ قال أناس تعرف منهم وتنكر، في رواية مسلم أناس يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقال حذيفة وهل من بعد ذاك الخير اللي فيه الدخن من شر؟ قال نعم صفه لنا يا رسول الله. قال أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. شوف الوصف اللي جعل بالاتفاق من دلائل نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم من جلدته، وأمددناكم بأموال وبنين، اربط بين الآية وبين الحديث. والله بيتكلموا على قضية أحفاد القردة والخنازير أكثر بكثير جدا مما تكلموا هم عليه. حق النهاردة بيشيع في المؤمنين عدم الأمان، عدم الاستقرار، بدعوى أن احنا لا نقول إلا الحق. أي حق؟ من الذي صنع الحق؟ من الذي صنع الحق؟ مش الحق ده اللي امبارح كنت بتعيش شهداء، عندنا الشهادة تقسم بالأماكن: شهداء التحرير، شهداء لازغلي، شهداء محمد محمود، شهداء القصر العيني، شهداء بورسعيد. أي شهداء؟ هو لقب. ده كان الخديوي ما بيعطيش لقب باشا إلا لما الناس تدفع. النهارده أي حد، لأن هم في بروتوكولاتهم قالوا كده: إحياء القتال حتى الموت في نظير السياسة، وإبعاث روح الشهادة عندهم، لأن المسلم بطبيعته يميل إلى الدين. فإذا عرف أنه هيكون شهيد حينمي بنفسه حتى وإن كان فاسد. استخدموا هذه الجزئية، وبدأنا نطنطن شهداء شهداء شهداء. الموضوع كبر أوي. دخل الشهيد تدرس حنة ومرقص مينا، ده استهانة بدين الله سبحانه وتعالى، استهانة كبيرة جدا بهذا الدين. فلازم الإنسان يفيق، لأن الأمر قد طف عن مكياله، وزادت البلية أكبر مما نتصور. فلا طعام ولا دواء ولا كساء ولا عمل، إلى متى؟ هذه الأمور من باب الهموم المتبادلة نعيش فيها جميعا سويا، نعيش في هذه الأمور. فمن دور المساجد ألا تنفصل على حال الناس، فنعيش مع هذه الجزئية عشان نهيب بأبنائنا. أنا قلت لإخواننا اللي كان قافلين هاويس إسنا لما جمعنا بيهم: أنت بتطالبني كإسلامي النهاردة هتعمل إيه في السياحة؟ من ضر بالسياحة دلوقتي؟ أنا ولا أنت؟ ده أكثر من 120 راكب بعد انتهاء الرحلة طلبوا النقود التي دفعت حتى يأتوا إلى بلادي، والرحلة انتهت خلاص، وكان جاي يركب وماشي. نهيك عن أمور كثيرة جدا بغض النظر عن حكم الشرعي ينفع ولا ما ينفعش. أنا أخاطبك بما تفهمه على ما في رأسك أنت، أصل حريتي كده وحقي كده. طب حق غيرك فين؟ 30 واحد النهاردة أنت بتدعم تزعم أن ده حقك، حقك يا سيدي. طب وباقي الناس حقهم فين؟ هل سنصل إلى من استطاع أن يبرز حقه ويفعل؟ يبقى دي شريحة الغاب اللي بيسموها عندهم وبيدرسوها عندهم الفوضى الخلاقة. وكنا نستغرب: هل فوضى تخلق؟ قالوا: آه فوضى تخلق، لكن مصطلح عندهم هم يسموه فرانكو أراب، ليس بعربي أصلي. طب تخلق إيه عندكم؟ يقول لي: تخلق عندنا هذه الفوضى أمورا نرتضيها. حط بقى تحتها وحواليها 1,000,000 خط، إيه اللي عايزه منك؟ فالموضوع النهاردة لما حدثت عندنا هذه الأمور، ما في جريدة عالمية إلا وتكلمت عن مصر، كانوا بيفتخروا بهذا الأمر. لكن ما سألت نفسك لماذا خصصت لمصر هذه الجزئية؟ المقالة كنت أسمع في إحدى جلات ألمانيا، كان بعض الشباب من أبنائنا هناك كتبوا لنا أن سي من الناس يتكلم في القرآن، فعايزين نرد في القرآن. طب هنكتب مقالة قد إيه؟ فنكتب ما شئت شيء، إحنا جاهزين. قلت لهم لإيه؟ قالوا: لا أصل هناك بالسطر، السطر بيحجز في الجريدة الرسمية بيدفع فيه كذا. لما كتبنا المقالة كلفت المقالة على أبنائنا هناك أكثر من 125,000 يورو. الشاهد من كلامي: لما تبقى في صفحة كاملة لمصر تبقى كام؟ ليه؟ يبقى الأمر مش موضوع جورنال، مش مصر أم الدنيا وخلاص. القضية مش كده، لازم الفطن عليه أن يفقه ما حوله، ولا يعطي الفرصة لعدوه أنه يتملك رقبته، لا يعطي الفرصة لعدوه أنه يتملك رقبته. بلاش التقسيمات اللي ما لها لازمة. احنا في بلادنا هنا عندنا عرقيات موجودة، من الذي وضع هذه العرقيات؟ احنا ما كنا نسمع العهد قريب 40 سنة ولا حاجة فارق بين المسلم والنصراني، مش النوب والاخوان لي. طبعا كل من يسمعني يعلم الكلام جيد، واغلب الموجود كبير سن فافهم كلامي وعاصر هذا الكلام. ما كناش نسمع عن فارق بين نصراني وبين مسلم. النهارده بنسمع عن بين اصولي وصعيدي ونوبي، وده خد كرسي في المجلس وانا ما خدتش، ده اشتغل في هيئه وانا ما اشتغلش، ده مشغل 10 من النوبيين لا 10 من الاصوليين، لا ده مش عارف ايه ده ايه. الى متى هذه القوميات؟ وكلنا على علم ان قد تجد من الاصوليين من لهم اهل ونسب عند النوبيين، والعكس والعكس. كلنا هكذا، كل بيوتنا كده، ولا في حد عندنا غريب؟ فالبيت الواحد اصبح الرجل على طائفه والمراه على طائفه اخرى. هل هذا يحدث؟ ده الصح؟ ده اللي احنا عايزين نوصل ليه؟ يا اخي انا مش عايز اقول دين، بلاش دين، طيب نرجع لاعرافنا وتقاليدنا. هل هذا يصلح؟ عندما وصلت الى اسوان جيت اعدي على الطريق، اصل الشباب قاطعين الطريق، ليه قاطعين الطريق؟ ليه يا ابني قاطع الطريق؟ قال عشان ما عندناش انابيب. يعني ما عندكش انابيب؟ وانت عشان ما عندكش انابيب تقطع الطريق؟ انت ما قدرتش على البلطجي اللي خد عربيه انابيب وجري جاي تدور على الطريق؟ انت مش راجل تقطع الطريق؟ ابقى راجل وروح خد الانابيب من عند البلطجي اللي خدها ومشي. انهي اولى؟ فما يوصلوناش للي هم عايزينه. والله هذا الكلام ليس محاباه لاحد. فالاحد ده اللي الناس بتقول النهارده فلان بيتكلم عشان خاطر كذا، الى الان لم يرضى عنه. والى الان نحن النقطه السوداء في حياته. لكن القضيه الحق الذي لابد ان يظهر ولابد ان يكون، سواء رضوا ام لم يرضوا. انا اعتذر لاني اطلت عليكم، لكن والله هذا هم ما كنت انتظره في الصعيد. كان مشايخنا في القاهره تدندن وتطنطن باخلاق الصعيد. اخونا الكبير وشيخنا الاكبر الشيخ محمد الراوي ما من مجلس يجلس فيه الا ويفتخر بانه صعيد. ليست قوميه ولكن من باب العادات والتقاليد والاخلاق و و و لما سمع النهارده ان فلان ما نجحش في مجلس الشعب راح نام على اضيب القطر. لما شالوه بالغصب وشالوه من اضيب القطر، ثاني يوم جاب رجاله وشال اضيبه ومشوا. حصل فينا الكلام ده؟ والله فين الاخلاق بقى يا اخوانا؟ الاخلاق الذي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم عند الكفار. جه النبي تممها بس ليتمم مكارم الاخلاق. فكانوا على اخلاق احنا ترفعنا عليها النهارده. فهل افاق الانسان الى هذه الاخلاق والى ما يصلح حتى في دنياه؟ بلاش دين. خلينا نرجع تاني لما كنا عليه من استقرار، ولا نسمع لاصحاب المصالح الخاصه والاجندات الخاصه والخلفيات الخاصه التي ترجع ولا تقدم. اجيب عن الاسئله سريعا حتى لا اطيل عليكم. اخي يستفسر على اسماء الله الحسنى، الخبير، الوتر، الجميل، الحي، الستير، الكبير، والمسعر. عد الاسماء الحسنى فيها خلاف عند اهل العلم. عد الاسماء الحسنى فيها خلاف عند اهل العلم. فهذه الحديثة خرج بها بعض إخواننا فعدها عدا جديدا، لكن الأصل ما تعودنا عليه ما كان في عد الوليد بن مسلم القديمة. فحتى نقول هذا اسم أو هذا ليس باسم، ده ليه أصول بنتكلم عليها. لكن هو بيقول لي احنا ما خدناش على ده. طيب ارجع للي انت خدت عليه. دين واحد، عد الأسماء والصفات لله عز وجل له أصول وضوابط اختلف فيها عند أهل العلم. لكن أنا أظن أن اللي بيسأل على دي علشان يطبق هذه الأسماء على المسبح، أو علشان يحفظ 99 اسم. لا، المقصد ليس الحفظ، إن لله 99 اسماء، 100 إلا واحدة من أحصاها. والإحصاء هنا في النص بمعنى فهم المعنى، الإحصاء بمعنى فهم المعنى، من أحصاها دخل الجنة. ما تبقاش قاعد تدندن يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق وتقاتل أخوك عشان 2 جنيه، يبقى المعنى مش موجود، وانت عمال ليل نهار تقول يا رزاق. خلاص، يبقى من أحصاها أي من تعلم معانيها، من تعلم معاني 99 اسما دخل بها الجنة. سائل يسأل: ما رأي فضيلتكم في من سعى في البعض في الإضراب؟ هذا أظنه من المفسدين، اللي بيتكلم على الإضراب العام أو العصيان المدني، هذا يعني الشلل كامل للناس. الدولة لا تسمى دولة عند القانونيين إلا إذا توفر فيها أركان 3: شعب، وإقليم يعيش فيه الشعب، وسياسة، أنظمة وقواعد تسوس الناس في الشعب. دولة لا تسمى دولة إذا انطبقت عليها هذه الأركان 3: في مكان، والناس بتعيش في المكان، وقواعد الناس تعيش بها في المكان، تنظم الصلة بين الناس وبعضها، وبين الناس وحكامها، وبين المجموعة كلها وجيرانها. دي اسمها سياسة. بالعصيان المدني معناه شلل تام للدولة، فلا وجود للدولة، فلا وجود للدولة. لما امبارح كان هارون الرشيد اللي هو الخليفة المظلوم اللي صوروه لنا طبعا، يعني وزير نساء، الرجل الذي كان يحج عام ويغزو عام، كان يخاطب السحاب، قل للسحابة امطري أينما تمطري سيأتوني خراجي، كناية على اتساع هذه البقعة. كانت دولة واحدة، لما تقسمت الدول أدينا بينا زي ما احنا شايفين، روس لا تصلح حتى رؤوس شطرنج، أصبحت على الناس أسياد، فبالتمثيل بهم نكل بالناس، فكنا كما هم يريدون. فالإضراب العام هذا ضرب من الإفساد. ودائما المفسد، القرآن حدثنا أنه يرفع شعار واحد، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هو يظن كده أن أنا مصلح، لما يعلن الإفساد العام يصلح. هل عاد دور الأزهر بعد الثورة؟ والله أنا أرى أن الأزهر له دور قبل الثورة وبعد الثورة، لكن في كل ناس، وليس حميا للأزهر، لكن في كل مجموعة من الناس ديانة فيها الصالح والطالح، كل مجموعة من البشر بتجد فيهم الصالح وبتجد فيهم الطالح. فليست القضية أن الأزهر، بلاش تعميم، بلاش تعميم. يعني المقصود يا مولانا خدمة اللي هو الشيخ الأزهر كان بيعين من طرف الحكومة، والشيخ سيد طنطاوي كان بيقول إن اللي يموت شهيد في فلسطين يفكر نفسه بالشهيد. القضية مش قضية الرئيس، اللي الناس ما تعرفوش من دور الإعلام إن شيخ الأزهر الحالي مكتوب في هويته وزير شؤون الأزهر، لكن من اختص بالفتاوى أو الناحية العلمية والأكاديمية في الأزهر هيئة عندنا تسمى مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء. هذه الهيئة بينتخب شيخها كل 2 مرات. إلى الآن، منذ أن وضعت مشيخة الأزهر إلى الآن، فرأمين عام مجمع البحوث ينتخب كل 2 مرات، آخرهم الموجود حاليا شيخنا الشيخ علي عبد الباقي. ودائما أقول للناس لما تلاقي تصريح للأزهر، عشان الإعلام قالنا كده، ومعلش احنا اللي ساعدنا الإعلام في كده، احنا كنا نشاهد الرجل الأزهري في التلفاز ونضحك عليه، مش كده برضه ولا كلام بعيد عن الناس؟ وصلنا كده، وصل بنا الحال في بيوتنا. لو عندك 4 5 أولاد الذكي فيهم طبيب، والأقل شوية مهندس، لغاية لما توصل للمجنون الأبلة ده يطلع شيخ. كأننا جعلنا لله عز وجل النطيحة والمتردية وما أكل السب، مش كده ولا كلامي غلط؟ أنا شبعين عنكم والله، بس احنا اللي جعلنا لله نعمل كده. فكنت أقول لو طلع تصريح من الأزهر ماضي عليه شيخ الأزهر، هذا يخصه هو. لو مضى عليه الأمين العام مجمع البحوث هذا يخص الأصل. كالقرار الذي خرج في قضية فوائد البنوك من الشيخ طنطاوي عشان أخونا سأل الشيخ طنطاوي. مضى عليه باسمه. لأن المجمع عندنا ما أقر فوائد البنوك إلى الآن يقول حرام. فإذا أقر الأمين العام لمجمع البحوث فمضى عليها طلع في دونها قال كده أمين عام مجمع البحوث خلاص. إذا تحملوا الأزهر. وبعدين البشر ليسوا بمعصومين. هو شيخ الأزهر بس هو اللي قال اللي يموت فلسطين مش شهيد. ما كتير من المشايخ قالت كده. لو وسعنا الدائرة شوية هيئة كبار العلماء من المملكة العربية السعودية قالت كده. مجمع الفقه في جدة قال كده. مجمع الفقه في المغرب قال كده. مجمع الفقه في سوريا قال كده. ليه بصينا شيخ الأزهر؟ هي مش تحزب والله الشيخ الأزهر. ده طنطاوي فعل فينا ما لم يفعله إبليس فينا. يعني لكن القضية أن يعني الحق أحق أن يتبع. فالأزهر له دور. يعني يكفي النهاردة المعاهد الموجودة في الأزهر بتقي أولادنا من أمور كثيرة جدا فيما يسمى بالمدارس الأجنبية. والإخوان اللي هم عايزين المستويات العالية المعاهد الخاصة عندنا في القاهرة تساوي المدارس العالية بالنسبة للفلوس. يعني العادي الناس بتقعد أنا بدفع في المدرسة قد كده. عندنا معاهد برضو ممكن تقول بدفع فيها قد كده. زي القضية إنك تقعد تقول بدفع. لكن على الأقل الأزهر يعني بعض إخواننا يقول لك أحسن الوحشين. لا أحسن الوحشين وحش. لا الأزهر بيخيق من أمور كتيرة جدا جدا إحنا بنسمعها من شكاوى أولياء الأمور من المدارس الأجنبية مدارس التبشيرية صح التعبير. فالأزهر له دور. يعني على الأقل لو ابنك في الأزهر البيت هتلاقي فيه مرة بالذكر فيه دين عليه حصة قرآن عندي حصة سنة عندي كلام في التفسير. لكن تعالى كده والله أقسم بالله وهذا حدث. الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه كان يعلم أننا على صلة بإحدى المدارس الأجنبية الكبيرة فقال أريد أن تتوسط لفلان أن ينقل ابنه من مدرسة كذا للمدرسة دي. بقولوا ليه يا مولانا؟ قال عشان المدرسة الفلانية ما بيدرسوا فيها لا دين ولا عربي. قلت له أي دين؟ قال أي دين؟ لا راضين بالنصراني ولا راضين بالإسلامي ولا راضين بأي حاجة خالص. لما جلسنا مع الراجل وأولاده المدرسة دي أغلى مدرسة موجودة في الشرق الأوسط اسمها الأفريج موجودة في الزمالك في القاهرة. بيدفع فيها مبالغ طيلة جدا مش عارف 50,000 دولار ولا إيه تقريبا مبلغ طايل كده. العيال لا تجيد اللغة العربية أصلا. الشاهد لما علمت المدرسة أن الرجل سينقل الابن وأخته من المدرسة زاروا في البيت سفير أمريكا. والله زاروا في البيت سفير أمريكا. وراجل حي يرزق إلى الآن. موجود. وإيه أنت اللي تخليك هتنقل بالمدرسة؟ ولما عرف إن في شوية عيمة مدخلين في الموضوع الرئيس سابه مش. أنا قال له كده نفس النص والله. لدرجة عرض عليه هنجيب شيخ يدرس. قال له ما هو الشيخ اللي هينقلني من هنا لهنا. قام خد بعضه وروح. شوف بقى هم بيهتموا بإيه؟ سفير بلد زي أمريكا يجي يزورك في البيت عشان هتلاقي ابنك من مدرسة لمدرسة. فالأزهر والله له دور. يكفي أن يحيي أن هناك دين. احنا النهارده لما نتكلم عن دين كأنه دين ظهر جديد. في ناس ناسية أصلا موضوع الدين ده. أصلا. تماما. لكن لو احنا أحيي عندنا موضوع الدين سيحيي عندنا حملة الدين. أنا مش بقول كده عشان ترفع موضوع الدين. لا. يكفي أن الله عز وجل رفعهم. فمش محتاجين رفع الناس لنا. لكن محتاجين ان الناس ترفع الدين في قلوبها عشان البيت يلمس الدين. احنا بنجيب مدرسين انجليزي ومدرسين رياضه ومدرسين كذا ومدرسين كذا. جبت لابنك مدرس قران؟ ولما تجيب مدرس قران ربنا يكرمك تقعد تناكف فيه تدي تاني حصه ب 100 و200 جنيه وتدي ده الحصه ب 20 جنيه. يا عم انت بتدي قران؟ والله بيشتكونا المحافظين كده. ده اللي بيحصل يا مولانا. يعني حتى ما سويناش القران. انا اعرف ناس جايبه لعيالها مدرسين للرسم عشان الرسم مادة تدفع المجموع ودي لا. فمدرس الرسم يطلب اللي هو عايزه، الرسم اه يطلب اللي هو عايزه. طب مدرس القرآن؟ فالقضية لو احنا احيينا قدر الدين في قلوبنا سيحيي الدين في قلوب غيرنا. زمان كان عمر عنده كلمة شهيرة كده رضي الله عنه، يقول مرني يا رسول الله اقطع رقبته فانه قد نافق. ما لقيناش حد تكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. لما الناس تكلم موضوع الدنمارك ومش الدنمارك والدنيا قامت وقعدت، يا اخوان هي معادلة. احنا بتوع الدين، الدين هين عندنا، شايفين ان الدين هين، فهوان الدين عندنا ما يمثلش حاجة، فتكلموا في ديننا زي ما عايزين. قامت الدنيا على النبي عليه الصلاة والسلام، بعدها باسبوع المصحف ألقي في الأرض وكوم في الدنمارك وولعوا فيه ومحدش يتكلم، عشان احنا بس بنحب النبي أكثر من القرآن. العاطفة لا ينصر بها دين. أنا ما بقولكش ما بتحبش النبي، لكن المفروض نحب رب النبي. وما أحببنا النبي إلا لمحبة الله له صلى الله عليه وسلم. ما زال الجدل حول الأذان تحت قبة البرلمان. أنا قلت لأبناء امبارح إن ده ينفع يكون فيلم في التلفزيون المصري. ما في داعي. هذه أمور تفسد ولا تصلح. وما قاله أخونا الأكبر الدكتور سيد عسكر اللي كان اللي حاضر يعني وسمع الكلام، لا تعقيب لنا عليه. فجوز نبينا صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. فكان انت مش عايز تسيب المكان وتمشي، اجمع بين الظهر والعصر، لا سيما ان وقت الصلاه وقت موسع باجماع اهل العلم. لحديث جبريل، صلى جبريل في اول الوقت وصلى في اخره وقال يا محمد بين الوقتين وقت. يعني لو تاخر عن وقت نص ساعه جاز انك تصلي. بل جوز ائمتنا ان تصلي الى ما قبيل الفرض الثاني ولو تدرك فيه ركعه. أسقطت عندك الصلاة أداء لا قضاء، فما في داعي لهذه الجزئية. هذه لا نراها أنها إلا أنها فتحت علينا باب شر جديد. يعني كأن الإعلاميين ساكتين فيعني قعدوا يدنوا عليها لغاية النهاردة بيتكلموا فيها، لغاية النهاردة بيتكلموا فيها. ما حكم التعدد في الزواج؟ الزواج كحكم شرعي يمر بخمسة أحكام شرعية: زواج واجب، زواج مسنون، زواج مباح، زواج حرام. التعدد في المنتصف مباح، وليس كما نسمع عند البعض أن التعدد سنة. لا، التعدد ليس بسنة. التعدد الأصل فيه الإباحة عند الأئمة الأربعة، لأن الله لما ذكر التعدد بين شرطية: ولن تعدلوا بين النساء. فالأصل فيه الإباحة. من أراد أن يعدد يدخل في نطاق المباح، وليس في التعدد شروط. ما اشترطش مثلا أنك تتعدد مع بكر، فالبكر وردت في الزيجة الأولى: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك أو تداعبها وتداعبك، حديث جابر فقط. لكن الأولى بكر والثانية بكر والثالثة بكر والرابعة بكر، يبقى القضية فيها شيء، مش كده برضه؟ ما تتلعبش وتقول الشرع بيقول كده. لا، قول انا عايز كده، ما حدش هيقدر يعيب عليك ساعتها. الشرع بيقول عوز اللي انت عايزه، لكن ما تفرضش عليه ان الشرع بيامرنا بكده. لا، جابر بن عبد الله تزوج امراه وكان عنده تسعه من الاخوات. حتى في بعض روايات الحديث يقول اردت لهن اما وليس بزوجه، فقال النبي احسنت. فاللي عايز يتعدد يعدد كده، رغم ان الحال النهارده يعني مش عارف اقول عدد ازاي، عدد على روحك. يعني الحال دلوقتي مش بتاع تعديل. كليه الدراسات العليا بجامعه الازهر من التيار السلفي يعاملون اسوأ معامله، ولا يعاملون بما هو اهل له من حيث العلم والقدره العلميه لهم. الى متى يستمر هذا الحال؟ والله يا اخي هذا يسأل فيه طلاب الدراسات العليا بجامعة الأزهر. أنا أدرس في الدراسات العليا مادة اسمها أصول الفقه، وتخصصي في الأصول كان دفعتنا بيحمل نوعين من الأصول: أصول الفقه وأصول الاعتقاد. فأنا أدرس المادتين، أصول الفقه وأصول العقيدة، على حسب ما عندي من رسالة علمية. أنا بقرأ من أبنائي في الدراسات العليا في المادتين، يعني أنا بس عشان الهيئة بعطيه الدرجة، عشان الهيئة بعطيه الدرجة، بس الكلام على عوانه بهذه الصورة لا، جيب لي واحد فلان الفلاني ظلم في الكلية وأنا هكون معاه وأكون وراه أوصله لغاية شيخ الأزهر، لكن الكلام بهذه الصورة كده في إجحاف شوية. لكن تعال أنت يا راجل طيب يا اللي بتقول إنك سلفي، هل أنت على منهج الامتحان مظبوط ولا بتحل على منهجك أنت؟ إحنا بيفترض عندنا في الدراسات العليا أن تختبر في القرآن الكريم مرتين كامل، هل أنت يحق لك دلوقتي لو أقول لك اختبر في القرآن تختبر؟ ها؟ أخونا اللي كتب الورقة دي تختبر، لأن ده اللي بيرجع الناس. فين يا مولانا؟ في القاهرة. ما كل التطوعية عندنا هناك. تمام. بيضطهد يعني هو بيسقط بيسقطوه؟ لا، لو بيسقطوه الله كلمك خليه اشوف، لان احنا ما احنا سلف. يا ريت اديني تليفوني وانا اكلمه، اديني تليفوني وانا اكلمه. لو لا لو ما خدش بيضطهد ممكن في المحاضره انا فلان مش عاجبني اتكلم عليه، الولاد بيجي يشتكي، ده موجود. هو يكون على مذهب الاشاعره، لان طبعا معلوم ان الازهر عندنا يدرس مذهب الاشاعره، فاذا درست منهج اهل السنه والجماعه الدنيا بتختلف خلاص. عليهم صغار سن، لكن في الامتحان اصل مش هو اللي بيديله، هو اللي بيصحح، اللي بيصحح عنده ورقه سؤال بيصحح عليه، لا انا بشوفه ولا بعرفه بتديني ورقته بصحح. ماشي، انا معاك في ده معاك للعداء الموجود بين الاشاعره وبين اهل السنه. لا فيه معاك، وبيشتكوا كتير جدا. لكن في الاخر بياخد حقه في الامتحان ده القضيه. لكن ابنائنا بيسمعوا في المحاضرات كلاما لا يليق. بيسمعوا، ما انا بقول لك في كل مجموعه بتلاقي الصالح والطالح، ولما بيجي حد يشتكي ما احنا كمان بنروح نتكلم. ما فيش، ده بفضل الله تعالى الدفعه اللي طالعه، مش عايز اقول يعني لو وصلت 90% بفضل الله على دين. انا اكره تسميه سلفي وغير سلفي، لكن اقول عنده دين وما عندوش دين، فاكثر من 90% من اولادنا اللي طالعين عندهم دين. ما كانش حد يخش قسم اصول الفقه ده بالذات الا كل 3 سنين مره. السنه دي عندي 158 طالب في اصول فقه، فهي الطبيعي كده. فاللي طالعين في الاول كانت طلبه الازهر، يعني ما هو داخل في البيت كده، هم مدخلينه من البيت. اللي طلع النهارده دكتور بالصوره دي دخل امبارح لانه كان البهلول بتاع البيت، فدخل كمل، لكن ما دخلش الازهر عشان خاطره عايز يبقى عنده دين، عايز يتعلم دين. من النطيحه والمترديه لما يبقى استاذ جامعه هيعمل ايه؟ ما هو على اصله طلع بالصوره دي. فده اللي احنا عايزين نامل فيه، هنحبب اولادنا في الازهر. وانا ما في طالب عندي حتى في الطلبه الخاصين الا واشجع فيه عمليه الماجستير والدكتوراه عشان يبدل. تعال يا ابن الله كلمك درس، اقعد، هتروح فين؟ عشان عليا تنفع يا اخوانا الموجودين. فهي عايزه نبدا من عندنا احنا الاول، اللي فوق هتلاقي قله موجوده. لو راح والله انا ايقن كده لاي استاذ من الاساتذه الكبيره عنده في الكليه هيبقى سنده في الكليه، هيروح يبهدل التاني ده. وفي عندك من ابنائنا في الازهر موجودين كتير جدا معانا في الدراسه وعارفين الكلام ده كويس جدا، لكن هم بيعادوا. بيعادوا، ده موجود، زي ما اهل السلف بيعادوا الاشعر. موجوده ولا مش موجوده يا سلف؟ موجوده ولا مش موجوده؟ طيب، الله سبحانه وتعالى. ما حكم الآباء والأسرة التي تحيل أبنائها إلى المحال المعدة للأمراض العصبية والنفسية لعمل لهم مسح ذاكرة بهدف منعهم من العبادة والاستقامة على التقوى كما أمر الله للحفاظ على مراكزهم ومناصبهم في المجتمع؟ تقريبا السؤال ده أخ سألوني أو واحد سألوني في مسجد المطار، هذا لا يجوز شرعا يا أخي، والأب آثم لا محالة. الأب الذي يفعل هذه الفعلة آثم لا محالة. وليس بالضرورة أن تمحو ذاكرة ابنك أو أحد أبنائك علشان دخل في طريق العبادة أو التزم بدين الله سبحانه وتعالى حفاظا على مكانتك، لا. فمكانتك مع دينك، لو دينك ارتفع هترتفع معاه، دينك نزل ما عندك مكان أصلا. ودينا شايفين اللي كان عندهم مكان امبارح فين؟ في مكانتهم دلوقتي. ما حكم الزوج الذي يحيل زوجته إلى الأطباء دون استئذان أهلها إلى الطبيب وتخصص في عمل صدمات كهربائية يهدف مسح ذاكرتها لمنعها من العبادة؟ هي الحكاية راجل بتخصص ولا إيه؟ ده تقريبا هو عايز يروح للدكتور نفسه. صلى الله السلامة، ربنا يعافينا، والله دي برضو من الحريات المزعومة يعني. ربنا يهدي الجميع يا رب. الشريعه، ففي احد المشايخ بارك الله فيه ربنا يعفو عنه بيقول ان موضوع الاحزاب الشرعيه والانضمام وانضمام النساء للاحزاب والاختلاط في مجلس الشعب كله ده هياثر على سيبك يا اخي من الاختلاطات والانضمامات والكلام ده، مساله الاحزاب والانضمام للاحزاب من سنه 2002 المجامع الفقهيه مختلف فيها. من سنه 2002 المجامع الفقهيه مختلف فيها، تنضم ولا تنضم؟ فالمساله فيها خلافيه. المسألة اللي فيها خلافية، اللي دخل وربنا يعني وضعه في هذه المكانة نقول له اجتهد إلى تغيير ما أنت عليه. لكن متفق عند الكل إذ لم يغير فهو آثم. متفق عند الكل إذ لم يغير فهو آثم تماما. فالقضية يعني هي أكبر من إحنا نقول انضم ولا ما تنضمش. عندك آلية هتغير ولا ما تغيرش؟ هتغير إزاي؟ هي دي القضية، دي الأكبر منها يعني. نعم. شيخ شعراوي مولانا بعد على رأي الصبر ضد الأسوان بيقول لك يعني انضم الأحزاب، أنا مسلم قبل أن أكون حزبيا وأنا مسلم بعد أن أكون حزبيا، ده الأصل. وأنا مسلم بعد أن رحمة الله على الشيخ ناهيك إن الكلام عن الحزبية جزاك الله خير. الكلام على الأحزاب لو أنها ستصرف الناس إلى حزبية ممقوتة فلا تجوز. لو هتفرق الناس إحنا كفاية فرقة، كفاية كمان قومية تانية حزبية، إحنا مش ناقصين، إحنا كفاية جدا مش عايزينها. فاخويا المسلم اللي بجواري لازم اتحد معاه، مش هدخل عشان انا حزب كذا وهو حزب كذا زي ما سمعنا. فدي حزبيه ممقوطه لا تجوز، مش مستنين فيها نقول اتفقوا ولا اختلفوا، لا ده اختلفوا واتفقوا في اصل الدخول مع الاقرار بان الدين واحد. مش الدين النهارده حزب كذا وحزب كذا، حزب كذا وحزب كذا، هذا لا يجوز تماما يعني. ما قول الدين في النقاب مع العلم أنه قيل شاشات الفضائيات النقاب من عادات اليهود؟ لا، هي القضية مش عادات اليهود، الدين يدور عند أهل العلم بين السنة والوجوب، من السنة للواجب. جماهير أهل العلم على أنه سنة، ورأي عند الحنابلة قال بالوجوب، واتفقوا على أن حده النظر. إذا المرأة أمنت على نفسها ألا ينظر إليها تختمر، أما إذا المرأة لم تأمن على نفسها أنها سينظر إليها تنتقد. والنقاب عند من قال بأنه يدور بالاثنين قال أقل ما قال فيه إنه فضيلة، والمرأة عليها أن تكون صاحبة فضيلة. لكن حكاية من عادات اليهود لا، هي ذكر النقاب في الكتاب المقدس، لأن من شرع القرآن شرع التوراة شرع الإنجيل، فصاحب الشرع واحد. لكن التي أرادت أن تنسب الأمر إلى بنات بني يهود مخطئة. وطبعا اللي بعت السؤال فاهم كلامي كويس، مخطئة خلاص. ليه؟ لأن هو ذكر في الكتاب المقدس، ولكن ذكر من الكتاب المقدس بين أن المشرع واحد، مش هينزل لي شرع يقول لي في حاجة ويتزل لي شرع في حاجة تانية يقول لي حاجة تانية. خلاص، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.